كيف يكون حب الأمصار من الإمام؟ نعم. باب من الإمام حب الأمصار، كيف يكون حب الأمصار من الإمام؟ نعم. لأنهم نصروا آووا رسول الله نصروه، وإذا آووه ونصروه فإيواؤه ونصرته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولذلك صار حبهم لأنهم إنما نصروه محبة له، محبة لله ومحبة لرسوله، ولا شك أن ذلك من الإيمان، لأن محبة الله من الإيمان ومحبة رسوله من الإيمان. طيب، بأي شيء تكون حلاوة الإيمان؟ بأي شيء تكون حلاوة الإيمان؟ بثلاثة صفات، ما هي؟ اليوم باب الثالث عشر، الثاني عشر فرغنا. باب الثالث عشر والثاني عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله. وان المعرفه بالقلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده بن

عرف الدرجات كنحوي الخطيئة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من جهة أخرى. يعني قال له لسنا كهيئتك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فدل ذلك على أن الإنسان بالأعمال الصالحة تزكى نفسه ويكون في المراتب الرفيعة وتغفر له السيئات وترفع له الدرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نال ما نال بما أخبروا به بفضله وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وإكثاره من العمل الصالح. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة كان ذلك أدعى له في المواظبة عليها استبقاء لنعمة الله عليه. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وصل إلى أعلى درجات العبادة وإلى أعلى درجات الشرف وأن الله شرفه بالنبوة والرسالة وجعله من أكرم النبيين، بل هو أكرم النبيين على الإطلاق وأفضلهم وسيد ولد آدم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال خلاص وصلنا، لما يا جماعة يقول لك وصل ودرجة الفناء في الله وأنه فني في حب الله وأنه وصل إلى الدرجة القصوى في العبادة حتى إنه يقول للشيء كن فيكون. لا، بل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أول على نفسك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن بلغ الركب العالي فإنه لا ينبغي له أن يرفع، بل يواجب على العمل الصالح الذي نال به هذه الدرجة استبقاء لنعمة الله عليه. لأن الإنسان إذا شكر النعمة بدوام الطاعة كان ذلك دليلا وعلامة على استمرارها وحفظ الله لها، وإذا كفرها وترك المواظبة عليها فإن الله يسلبه النعمة. الإنسان حصل علما ثم تهاون به ولم ينشره بين الناس، وهذا من شكر هذه النعمة، فإن الله يسلبها له. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس المصير. نعم. دار السيء يعود بالكفر كما يكره وجوبا في النار من الايمان. قال حدثنا سليمان بن حمص قال حدثنا عبده عن قتاده عن حارث بن نافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن به وجدت عداوه الايمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما سبقهما، ومن احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل، ومن يكره ويعود بالكفر الى ان يتنقل الله منه كما يكره ويقع في النار. سبق هذا الحديث في الدرس الماضي، والمعلم ذكر هذا الحديث ايضا مره اخرى لما فيه من بعض العبارات التي يقوم بها تدليل في المعنى الذي سبق. باب تقابل عن الايمان في الاعمال. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن معروف يحيى النبوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: اخرج من النار من كان في قلبه مخالفه من قبل من النار، فيخرجوا من النار ويخرجوا من النار قد يتوجهوا ويقول من الحياه او الحياه شك مالكم فيخرجون كما تخرج الحصه في جانب البيت، الم تر انها تخرج الاخرى والسريه؟ قالوا: برد حتى من عمرو الحياه، وقال خرج من بيت. قال المؤلف رحمه الله: باب تقابل اهل الايمان في الاعمال. يعني اهل الايمان يتفاضلون

مر على رجل من الأنصار وهو يعرف أخاه المحيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا بين الحياء من الإيمان. نعم. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي الخولي، وسالم هو من أثبت الناس لعبد الله بن عمر، وأثبت الناس لعبد الله ثلاثة، هؤلاء الثلاثة هم نافع مولى بن عمر وسعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله بن عمر، حتى انه اذا خالفهم بعض الرواة فأوقفوا الحديث ورفعه غيرهم فإن العبرة برواية هؤلاء الأسباب، وكل رواية تقارب رواية هؤلاء الثلاثة عن عبد الله فإما أنها غير محفوظة لأن تكون شاذة إذا كان فيها مخالفة، أو تكون رواية منكرة إذا كان من رواها عن أولئك ضعيف. قالوا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعلم أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياة سبحان الله. قالوا كان معروف بالحياة ويتعاطى الحياة ويستحي، فجعل هذا الرجل من الأنصار يعظه بالحياة. ايش معنى يعظه بالحياة؟ ليس معنى انه يأمره به يقول له لا بد من ان يتوقع حافيد وتجتهد في ان تكون من اهل الحياة وما اشبه يعظ اخاه في الحياة. قال النووي: يعني يعظه في ان يدع الحياة. يقول الحياة كثير اللام اللي بدا يعظه في تركه ويشدد عليه في تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه وهو متلبس بهذا الحياة، فإن الحياة من الإيمان. وفي رواية: فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. الحياة مهما كان لا يأتي إلا بخير، ولأنه من اتصال الإيمان فهو لا يأتي إلا بخير. قال: دعه، يعني لا تعبه في الحياة، لا تقل له اترك الحياة، دع، فإن الحياة من الإيمان. فإن قال قال: هل من الحياة ما هو مذموم؟ نعم، الحياة الذي يجعل الإنسان لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف. ها ها، هذا كلام شيخ يقول: الحياة الذي يعني يبعث على ترك ما هو واجب وعلى كذلك على ترك الواجب ويبعث أيضا على هذا الإنكار المنكر، فهذا مذموم، فهذا مذموم. وقديما قالوا: الإيمان لا يتعلم المستكبر، والحياء الذي يمنع الإنسان من تعلم العلم غير مرغوب فيه وهو مذموم. ولذلك قالت عائشة في المرأة التي سألت مسلم مسلم قال: فضعت النساء. قالت: ان الله لا يستحي من الحق، اذا عملت ايه؟ عملت مقدمه ان الله لا يستحي من الحق، ثم قالت كذا وكذا وسالت. فعلى كل حال العلماء يقولون هذا من الحياء المذموم، والأصل في الحياة هي كله خير ويستثنى منه هذا. ومنهم من قال الحياء كله خير وهذا ليس من الحياء إنما هو خلق على قولين لأهل العلم رحمه الله. طيب. ولئلا نعارض ظاهر الحديث نسميه خليا ونستريح، لأن في رواية المخالف الحياء كله خير، ليه كله بدعة ضلالة ولا لا؟ الحياء كله خير. قال الحياء لا يأتي إلا بالخير، وقال الحياء هي الإيمان، وكل بالصيغة إيه؟ على الإطلاق. واحد يقول بعض العلماء وبعض الناس يطعنون شيخ الألباني بأنه من المرجئة. أول الإخوان الطعن على العلماء علامة الكفران، وقديما قال بعض السلف من ابتلاه الله عز وجل، ماذا الكلام تذكرون؟ كلام هذا أول من قال العموم العلماء مسموم وعالم الله في المتقدمين معه ومن وقع في أعراض العلماء مسل ابتلاه الله بموت بكفاية ذلك، فلا ينبغي المسلم أن يطعن. وطريقة أهل البدع الطعن في علماء الأمر هذا أمر معلوم، ونحن لا نطلب فسكة هذا الإمام من المتردي والنصيحة وما كان يكفر، إنما ذكر أهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو عالم العلماء وإمام من أئمة هذه الأمة وهو سلفي معتقد لا نعلم عنه شيء، ومن رماه بكونه مرجئ فهذا لا يحل من رجل، اما انسان لا يعرف الارجاء فهذا جاهل، اما انه يعرف الارجاء لكن لا يعرف الالباني فهذا ايضا جاهل بالشرك، فهو اما جاهل بالارجاء واما جاهل بالشرك. ينبغي المسلم ان يتقي الله وان يعصم لسانه من علماء المسلمين فلا يذكرهم إلا بالجميل ويذكرهم بالخير، فهذا من مبادلة الإحسان والإحسان. فإني أقول هذا الشيخ ما من طالب علم وما من عالم إلا وقد استفاد منه، وقال الله عز وجل أجزاء الإحسان إلا الإحسان، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يجوز الحج بالدعي وايضا الوضع بالدعي كذلك. بالنسبه للحج الدين في تفصيل، اذا كان دين اجل يحج ولا شيء عليه، يعني زور مطالبك اخرج سنه والان الحج وعندك ما تسافر به الحج تسافر، وبعدين لما يحل الاجل تزور الحج. اما اذا كان حل الدين الان وانت تريد الحج فحق هذا الدائن مقدم على القرص جميعا، الا ان ياذن لك قال لك معلش انت ما دام عملت بدايه الاجراءات توكل على الله الله يوفقك تدينا بعدك. اما اذا منعك الاضحيه بالدين لا تخلو من حالك. قل الشيخ الشيخ محمد بن صالح بن جميل اذا كان واجب ناس عنده مال لكن تأخر المال عنده فلوس معذور تأخرت